تصرفه هذا أو موقفه هذا أو نفسيته هذه لا تعني أنكم تصدون عنه أو تتركونه أو تهجرونه، لا أبدا، إنما استمروا في محاولة يعني التقرب منه، ومحاولة أيضا حتى النظر إذا كان فيه عنده مشكلات معينة، ولعلكم تستشيرون حتى أيضا، استشيروا بعض من ترون أنه يمكن أن يفيد، سواء من أقاربكم إذا كان يعرف محيطكم ويعرف ظروفكم ويعرف المتغيرات عندكم قد يفيد، أو حتى تستشيرون طبيب نفسي كذلك أيضا، فهذه كلها لا مانع منها، لكن مهما كان يبقى حقيقة أن تجتهدوا في أن تعلموا أن البر والصلة والتواصل هو من أعظم القربات، بل من أكد المؤكدات، بل من أوجب الواجبات، وكما أن العقوق والقطيعة من أكبر الكبائر، فهذا كله يجب أن يكون حاضر عندكم، لكن وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقبل خاشعا ولسانا ذكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تمع ومن نفس لا تشفع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال عن الخشوع والسهو في الصلاة كثير يريد كما هو معلوم من الإخوة السائلين والسائلات، وأجيب عن هذا السؤال كثيرا في هذا البرنامج المبارك وفي غيره، وهو جدير بأن يعتنى به، وجدير أيضا بأن يكرر السؤال وأن تكرر الإجابة كذلك، لأنه متجدد على كل حال. فلا شك طبعا السائل الكريم يقول سهى ولم يستشعر الخشوع، يدل على أن السائل الفاضل مدرك أن لب الصلاة والخشوع، وهذا حق. إذا أردت أن تختبر نفسك في الصلاة فانظر نفسك في تحقق الخشوع في صلاتك. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول في وصف المؤمنين المفلحين، قال أول صفاتهم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع كما يقرر العلم هو حضور القلب، هذا هو الخشوع. يعني لا شك أنه طبعا مظاهر الخشوع السكينة والهدوء وأيضا استحضار كل ما يتطلبه أفعال الصلاة وأقوالها، تعظيم الله أثناء الركوع واجتهاد في الدعاء أثناء السجود والأذكار وقراءة القرآن أثناء القراءة، فالاستحضار هذا كله هو يعني من مظاهر الخشوع. ولهذا ينبغي أن نعلم أن الخشوع أو تحقيق الخشوع هو حضور القلب، فما دام قلبك حاضرا في الصلاة فأنت خاشع، وإذا حضر قلبك حينئذ سوف تجد اللذة في أفعال الصلاة وأقوالها. ولهذا يعني يقابل عدم الخشوع أو يضاده السهو، كما ذكر السائل فاضل يقول هل على المصلي ذنب إذا سهى في الصلاة؟ لا شك كلنا محل تقصير طبعا، لا يدعي أحد أنه يؤدي الصلاة كاملة حث وعلى التوالي، لكن أثر عن السلف عن أنس رضي الله عنه أنه كان يعتمر إذا حمر رأسه، بمعنى إذا اسود رأسه، يعني بعد أن يحلق ويعود الشعر صار محمما، يعني صار حميما صار أسود. وكذلك أيضا نقل عن الإمام أحمد رحمه الله قيل هل هناك أحد؟ قال إذا حمم رأسه، يعني إذا اسود. والواقع ليس هناك أحد، يعني لو فرضنا أنك أتيت بعمرة ثم ذهبت إلى جدة وذهبت إلى الطائف إلى بلدك، ثم جاء طارئ أنك تذهب إلى مكة، قد يكون أنت دبوك أو تكون لك زيارة مريض أو يكون لك مهمة دعوة وذهبت، ولو كان بعد قبل أسبوع فلا مانع، يعني على كل حال أن تأتي بالعمرة إن شاء الله، والحلق يكون تحلق بالموسى ما نبت من شعر تمر عليه الموسى وهذا كافي، فليس هناك يعني حد محدود بين العمرة والعمرة بحيث يقال لا تجزل العمرة قبله، هذا لا. وكذلك تكرار العمرة لا مانع منه، الرسول حث على تكرار العمرة، لا إشكال في تكرار العمرة، إلا أنه ينبغي أن يلاحظ خاصة في المواسم، لا ينبغي أن يكثر الإخوان حتى لا يزاحموا الذين يعني أتوا قد يكون من آفاق بعيدة أو يكون الزحام شديد، يكون فيه نوع من المضايقة للمعتمرين وخاصة الآفاقيين والذين جاءوا يعني بعمرتهم الأولى، هذا هو الذي ينبغي أن يلاحظ، وإلا تكرار العمرة لا شيء فيه، وليس هناك فيما يبدو حد فاصل زمني بين العمرة والعمرة إلا كما نقل كما قلت عن أنس وعن الإمام أحمد والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. رسالة أرسل بها أحد الإخوة يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأي فضيلتكم في من يقرأ القرآن الكريم من الجوال دائما والمصاحف أمامه، نريد توضيح في هذه المسألة، بارك الله فيكم وفي علمكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن هذه الجوالات نعمة، وأيضا وجود النسخة من المصحف فيها أيضا نعمة كثيرة وكبيرة، لأنه خفيف الحمل كما هو معلوم، وتحمله معك في أي مكان، وأيضا لا يحتاج مسه أن تكون على طهارة كما هو معلوم، وتقرأ فيه، فالقراءة فيه لا حرج فيه أبدا، فهو نوع من النسخ، نسخة أخرى، يعني نسخة سواء نسخة ورقية أو نسخة إلكترونية هي نسخة من النسخة الحقيقية. ولهذا لا أدري لماذا بعض الناس يتحرج شديدا ويحاول أن يعني يمايز بين هذه وهذه. لا شك أن الورقية طيبة وتقرأ فيها، ولا وهو مصحف طبعا ولا شك، وله لا شك مكانته، ولكنه لا يمس إلا على طهارة كما هو معلوم، الطهارة من الحدث الأصغر طبعا، فبين الجنوب والحائض لا يقرأ القرآن إلا على تفاصيل يعني ليس هذا مقام ذكرها، لكن الجوال لا ينبغي أن الإنسان يجد نفرة من القراءة فيه، أو أنه يعني يقارن بين هذا وهذا. الورقية طيبة وأمر حسن، ولكن لا يوجد أي حرج في القراءة من المصحف الجوال، لأنه نسخة كاملة. لكنه نعم قد يفرق إلى حد ما من حيث أنه يعني ممكن مسه بغير طهارة، وأيضا حتى الدخول فيه بيت الخلاء، لأنه عندما تغلق الجوال ما يكون حروف، معلوم أن يرجع إلى الطبع الإلكتروني في كل المواد الموجودة في الجهاز، ثم عند بعثها واستجلابها تتحول إلى حروف، وإلا في داخل الجهاز ليست حروفا، ولهذا لا إشكال في الموضوع وهو سهل الحمل، ولهذا لا ينبغي أن يوجد حرج في هذا، والله أعلم. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أبو يوسف من المدينة المنورة أرسل برسالة يقول: صديق لي لم يقبل اعتذاري عن موقف حدث بيننا نهائيا، فهو لا يقبل مني أي زيارة أو اتصال مع أني حاولت عدة مرات، فهل علي شيء في هذه الحالة؟ وجهونا بارك الله فيكم. جزاك الله خير على هذا السؤال، وهو سؤال مهم جدا جدا جدا حقيقة. يعني بعض الإخوان هداه الله بالفعل، يعني حينما يكون بينه وبين أخيه شيء من يعني الاختلاف أو الخلاف تشين نفوسهم، وهذا لا ينبغي. نعم قد يكون في المرة الأولى، لكن إذا اعتذر فعليه أن يقبل عذره، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيرهما الذي يبدأ بالسلام. فمن أعظم أخلاق المؤمن أن يقبل العذر وأن يصفح، فالله عز وجل يقول: وليعفوا وليصفحوا، ثم قال: ألا تحب. فإن الأخ السائل يقول: فهل يحق له مصادر حقه بعدها شرعا ويرثى إلى آخره في حال مواصلة إنكارهم لزوجها بعدم ما إلى آخره؟ هذه كلها قضايا لذا لم تتفقوا فيها وتصطلحوا عليها فإن محلها المحكمة، إما أن تأتوا من يصلح بينكم، وإما أن تذهبوا إلى المحكمة لتبت في هذا. وأنا لا أنصح بهذا أبدا، أنتم أسرة واحدة والبنت بنتكم، وكلكم الشات في علاج، أسأل الله الشفاء العاجل، وهذا هو الذي ينبغي. أما إذا أبيتم إلا أن يستمر نزاعكم فإن المحكمة هي التي تفصل في هذا، والله أعلم. اللهم استعان. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، نفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. شكر الله لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي كان معنا مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. الشكر موصول للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، ولكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم. نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال البرنامج، ذا الرقم 0534700 حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.